ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر من الخطبة، ثم نبدأ بما سبق وأن توقفنا عنده من ذكر حقوق الرجال والنساء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في حجة الوداع. وأيدنا المعنى الذي مر في الخطبة بذكر بعض الأحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة والوجه والتقب، وإلا يكون الهجر إلا في البيت، وأن خير الناس إنما هو لأهله في ذاك الخير الذي هو عليه، فخيركم خيركم لأهله. والحديث الأخير في الباب، في باب واستوصوا بالنساء، عن إياس لعبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال النووي رحمه الله: وقوله ذائرنا هو بذال مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اشترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمر العاص أو بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله تحت باب الوصية بالنساء. فهذا الحديث الأول، أو الحديث الأول من الحديثين الأخيرين، قال: لا تضربوا إباء الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة عن ضرب النساء، وأنه لا يجوز لرجل يضرب امرأته. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرن النساء على أزواجهن، يعني بنهيك عن ضرب النساء تجرأت النساء على الرجال، فصارت المرأة تتجرأ على زوجها، بمعنى تتعدى وتؤذي، لأنها تعرف أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، فرخص في ضربهن، فصار الرجال يضربون النساء. ولعل في هذا الضرب تعدي، فصار الرجل إذا ضرب امرأته يبالغ في ضربها ولا يضربها ضرب تأديب بل ضرب ضرر وإلحاق الضرر بها. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، جاءت نسوة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشكين ضرب الرجال. الشكوى هذه كانت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرات والبيوت كثيرة، فكانت النسوة تأتي إلى هذه البيوت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويشكين ما يقعن فيه من ضرب الأزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء، يعني جاء وأحاط، يعني شبه يعني جماعة من النساء طافوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، يعني هؤلاء الذين يضربون النساء بهذه الطريقة وبهذا الوجه وهذه الكيفية ليسوا بخيار الرجال. طبعا لأن فيه تعدي زائد على التأديب، والشرع رخص في الضرب في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي مر بنا: التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال الشيخ رحمه الله الشارح: المرتبة الثالثة الضرب. وإذا يعني ضربت النساء إنما تضرب ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، ما فيهش عنف، إنما فيه تأديب ورحمة. ثم الحديث الثاني هو حديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هنا نعرج على قول الشارح مباشرة، قال رحمه الله: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به، الدنيا كلها متاع، ففيها ما الكثير يعني من الأشياء التي يعني يتمتع بها الإنسان ويمضي بها حياته، كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي. وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها خير متاع الدنيا حقيقة، لأنها تحفظه في سره وماله وولده. وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها أمره لم تخنه. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان، فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمقصود أن المرأة خير متاع الدنيا لما ذكر الشيخ من أمور التي تقوم بها المرأة لزوجها ولبيتها ولأولادها، فيجد الإنسان راحته في بيته. ولهذا الإنسان مهما كانت راحته خارج بيته فالراحة الحقيقية إنما هي داخل البيت، إنما الراحة الحقيقية داخل البيت. وانظر الإنسان إذا يعني كان في مشاكل داخل البيت، عنده مشاكل كثيرة، وتراها خارج البيت يعني في راحة مع الناس في الكلام في المعاملة، فيمضي ساعات خارج البيت في طمأنينة وهدوء وراحة. ولكن إذا فكر أنه سيعود إلى البيت ويدخل ليلا أو مساء إلى البيت وعنده مشاكل في البيت، ولا يكلم زوجته ولا تكلمه، ولا ربما بينهم مما يحدث من المشاكل التي تحدث بين الناس، يعني يتمنى لو أنه لم يدخل البيت أو أنه لا يرجع إلى البيت، وأن الساعات خارج البيت تطول حتى لا يدخل إلى بيته، لأنه لا يجد فيه هناء ولا يجد فيه راحة. ولهذا المرأة الصالحة في البيت يعني التي تهيئ هذه الراحة وهذه الطمأنينة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، مهما كانت الدنيا في يد العبد ولم تكن له امرأة صالحة في بيته فكأنما ماذا لم ينل من الدنيا شيئا، وإذا كانت له المرأة الصالحة ولو كان ما كان خارج البيت ماذا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا بيده. نعم، فخير متاعها المرأة الصالحة، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة وبحسن الوصية، يعني بالنساء والأخذ بأيديهن، لأنهن ضعيفات وعوان وأسيرات عند الرجال. هذا فيما يخص النساء. أما فيما يخص الرجال، باب حق الزوج على المرأة، على زوجته، فكما أن للنساء حقوقا فكذلك للرجال، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فكما أن للنساء حقوقا فإن للرجال كذلك حقوقا ينبغي أن تؤديها المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الآية التي ترجم بها وقدم بها المؤلف والمصنف رحمه الله هذا الباب. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، المقصود به الحديث الذي مر بنا أخيرا، وهو حديث أو جزء من حديث خطبة الوداع، يعني قطعة من أو طرف من حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عند حجته الأولى والأخيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني إذا رفضت المرأة معاملة زوجها ومعاشرته فماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يلعنها أو تلعنها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما، أي البخاري ومسلم، إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. انظر، يعني هذا مقام الرجل في هذه النقطة. قال المؤلف، وهذا شرح الشيخ رحمه الله، باب حق الزوج على المرأة، لما ذكر رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها ذكر حقوق الزوج على زوجته، ثم استدل بقول الله تعالى: الرجال قوامون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني أن الرجل هو القيم في بيته، يعني القيم الذي له الأمر على المرأة، يدبر يعني أمرها ويوجهها ويأمرها فتطيع، إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. يعني لا تطيع المرأة زوجها إذا أمرها فيما يغضب الله عز وجل أو فيما يسخطه، فلا يجوز للزوج أن يأمر، كما لا يجوز للمرأة أن تطيع ولو غضب الزوج في هذا. وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار، قال: من الغربيين وغير الغربيين، الذين يعني يعظمون أمر المرأة كما قال، ويقدسون أمر المرأة لدرجة أن يعني صار لم يصل للرجل حق مع النساء. فمن المسلمين من ذاب في مثل هذه البوتقة وصار ماذا؟ وصار يتبع الكفار في هذا. فالله سبحانه وتعالى جعل للرجل ماذا؟ مكانة، وللرجال عليهن درجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبما فضل بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء في هذا الباب، كما جعل للرجل النفقة، لأن الرجال هم القوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لأن الرجل هو الذي ينفق، وهذا مر بنا أن الرجل ينفق في جميع الوجوه، سواء على جهة الوالدة، جهة البنات، أخوات، جهة يعني الزوجة، وهكذا. فيعني من جميع الجهات ينفق الرجل، والمرأة لم تكلف بالنفقة شرعا، كما مر بنا في الحلقة الماضية. وهذا هو وجه، يعني وجه من وجوه القوامة، قوامة الرجل على المرأة أنه ينفق، هو صاحب النفقة، صاحب التسيير، صاحب التوجيه، صاحب التدبير في البيت. وهذه القوامة قلنا قوامة مادية وقوامة معنوية، لدرجة أن الرجل يحمل أهله وأسرته حملا، يعني يرفدهم ويحملهم حملا، يعني حتى يضعهم في آخر طريق في نجاة، آخر طريق إلى الله سبحانه وتعالى، يسوقهم سوقا إلى النجاة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا الذي مر بنا. فهذه القوامة قوامة، يعني قوامة التربية والتأديب والتوجيه والإرشاد، قوامة مادية، قوامة مادية من الإنفاق وغيره، يعني الجانب المادي. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل الرجل في هذه. فقال الله تعالى بعد ذلك: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا كان للرجل هذا الدور من القوامة والإنفاق والتوجيه إلى آخره، فالشطر الثاني هو للمرأة، جعل الله سبحانه وتعالى لها مقام. فإن كانت صالحة فهي عابدة قانتة دائمة الطاعة لله عز وجل، وكذلك حافظة للغيب وتحفظه بما حفظ الله، أي بما أمر الله تعالى بحفظه. فهذه هي الصالحة، يعني المرأة تحفظ الرجل في غيبته، في سره، في ماله، في أولاده، في جيرانه، وهكذا. يعني المرأة تقوم بهذا الدور في مقابل ما يقوم به الرجل الذي هو أعلى درجة منها من حيث التكليف الرباني سبحانه وتعالى، ومن حيث كذلك يعني الفطرة التي فطر الله عليها خلقه، فجعل للمرأة مميزات وجعل للرجال خصائص ومميزات. فعلى المرأة أن تحفظ زوجها بهذا من هذا الجانب، وهكذا على الرجل أن يختار هذه المرأة الصالحة القانتة حتى تقوم بهذا الدور، وإلا فيجد نفسه أمام يعني مشاكل كثيرة. فالمرأة التي لا تعي مثل هذا القضايا في ديننا وهذه المعاني في ديننا، يصطدم معها الرجل في كل منعرج، في كل وقت، في كل حين، تجد الرجل يصطدم مع زوجته لأنها لا تعرف مثل هذه الحقوق، لا تعرف مثل هذه الواجبات التي عليها، فيصطدم معها. أما الصالحة فإنها تعرف هذه الأمور، فلا، وإن كانت تقع يعني من هنا وهناك أشياء صغيرة بين الزوج وزوجته، ولكن لا تصل لمستوى أن المرأة تعصي زوجها فتحرمه حقه وما يجب عليها. لهذا الله سبحانه وتعالى جعل اللعنة على امرأة تعصي زوجها، خاصة فيما يخص المعاشرة. ولهذا قال: فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليها عليه قال فأبت فعليها ماذا؟ لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن الملائكة، قال الشيخ رحمه الله، ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة والطرد، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ويشكر المرأة التي يعني تستطيع أن تتحمل هذا، تقول: أنا أعصي وأتحمل لعنة الله. من هي المرأة التي تستطيع أن يعني تواجه مثل هذا العقاب من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا دعاها قال فأبت فإنها هذا كلام الشيخ، يعني مأخوذ ما هوش تأليف، يعني من شريط، يعني فإن الملائكة تلعنها، وقال فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، أي تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح، حتى للصبح، حتى تصبح. واللفظ الثاني أنها إذا هجرت زوجها، إحنا نعرف بلي الزوج هو الذي يهجر، فتصور أن المرأة هي التي تهجر، فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، حتى يرضى عنها الزوج. وهذا أشد من الأول، أشد من الأول. الأول لعنة الملائكة، وهنا غضب الله سبحانه وتعالى. قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان، نسأل الله العافية، يعني هذا غضب الله سبحانه وتعالى عليها. وأيضا قال في الحديث إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي من يرضى عنها؟ زوجها، ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهنا قال حتى تصبح، في الحديث الأول قال حتى تصبح، وفي الحديث الثاني قال حتى يرضى عنها زوجها. فنتصور الحديث الثاني أشد من الأول، هذا أعظم، لأنه حتى يرضى، نتصور متى يرضى هذا، متى يرضى، مفهوم؟ قال أما هنا فعلقه برضا الزوج، وهذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين، المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها. فقال الله سخط عليها من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى يرضى، أي حتى يرضى الزوج، بمعنى إذا لم يرضى الزوج يبقى الله تعالى ساخطا عليها. نعم. وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، حق الزوج على الزوجة عظيم. شفتوا الكلام اللي قلناه قاع في النساء، ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا إلى آخره، بعض الناس قالك خلاص راك فتحت باب للنساء دوك يطغوا علينا. هاك شوف حق واحد تاع الزوج برك، حق واحد برك يغرق قاع المرأة في حقوقها هذيك اللي أعطيناها له، هذا الزوج فقط في حقه هذا. طبعا هذه الأمور تكون بحق وعدل وما تكونش بظلم، طبعا إذا فيها ظلم خطر كين بعض بعض الأزواج يظلمون، إحنا نهضروا دائما لما تكون الأمور تمشي يعني في نصابها وتمشي على موازينها الشرعية وضوابطها الشرعية، بمعنى ما يكونش فيها ظلم من طرف الزوج، فلها الحق. يعني قال دليل على عظم حق الزوج، ولكن هذا، انظر الشيخ رحمه الله قال ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق زوجته، بحق الزوجة، يعني ترى الزوج يقوم بالحقوق، حقوق الزوجة، ولا يظلمها ويعطيها، يعني قال وفي المقابل لا يجد شيئا، يجد العصيان ويجد يعني الغضب في البيت ويجد المشاكل المحدثة المصطنعة، هو يمد الحقوق كلها يعني المادية والمعنوية، ولكن في المقابل ماذا يجد؟ يجد يعني سوء العشرة، سوء العشرة، سواء الأذى باللسان، سواء يعني الهجر في البيت، سواء يعني الأيام يعني الطويلة والليالي الطويلة لا تكلمه الزوجة وتستعلي عليه وتؤذيه إلى آخره. ففي هذه الحالة الله تعالى يسخط عليها والملائكة تلعنها والعياذ بالله. شوف العقوبة يعني ماشي من الإنسان، قد يتجاوز الإنسان يخبط الباب ويجي خارج لا يقول شيئا، ولكن خلي ماذا؟ العقوبة من الله، أتحملي عقوبة الله سبحانه وتعالى، شيء مانيش راضي والسلام عليكم، هذا وش يقول الزوج، يكفيه، تكفيه الملائكة ويكفيه ماذا؟ سخط الله. وشيء عظيم هذا أن الملائكة تسخط على المرأة، ويعني أو الله تعالى يسخط على المرأة والملائكة تلعنها. وهذا حال كثير من النسوة في هذا الوقت اللي ما يعرفوش هذا الجانب، هذا قال المرأة تصلي وتصوم وكذا إلى آخره، ولكن لما توصل للزوج الأذى، غير الأذى، لا يرى منها إلا الأذى، ولو يعني الأذى الفعلي يعني العملي والقولي، يعني الفعلي والقولي. نعم. فلهذا قال الشيخ الله سبحانه وتعالى يكون في جانب الرجل دائما، في جانب الرجل، لأن هذا الرجل يقوم بحق المرأة، يقوم بالحقوق ويؤدي الحقوق نتاع الزوجة. أما إذا كان قال الشيخ: أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملا. إذا كنت أنت تنشز هي تنشز بلا شك، تعاملك بالمثل كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كان الرجل يؤذي ولا يؤدي الحقوق إلى آخره فهي تعامله بالمثل، تعامله بالمثل. إذن هذه الحقوق، حقوق الزوج وتأييد يعني الله سبحانه وتعالى ووقوف الملائكة وكذا حتى أنهم يلعنوا هذه المرأة، هذه المرأة التي يعني يحسن إليها زوجها وهي تسيء إليه. قال الشيخ رحمه الله: والحاصل أن هذه الألفاظ الذي ورد في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها. يعني لما نقول المرأة تلعنها الملائكة، لأن الرجل في بعض الأحيان يجي يشكي يقول لك: أنا المرأة تاعي كذا والمرأة تاعي كذا. نقول له: فمشي الرسول حسن قال ملعونة؟ نعم ملعونة، خرجت بدون إذن ملعونة، نعم إلى آخره. ولكن هل أديت أنت حقها؟ أعطيتها كذا أعطيتها كذا؟ قال: أنا قائم بالواجب نتاعي. إذن فهي كذلك، أما إذا ما كنتش قائم بالواجب نتاعك فإذن هذه المرأة لا تلعنها ملائكة ولا يغضب الله سبحانه وتعالى عليها، لأنك أنت البادي، أنت القيم على البيت، لا تفعل شيئا ولا تقدم شيئا ولا تؤدي يعني حقوقها. فهذا من باب القصاص، هذا من باب القصاص. لهذا الألفاظ هي مطلقة لكنها مقيدة بكونه قائما بحقها. أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها. نعم. وفي هذا الحديث فائدة أخرى عقدية، فائدة عقدية إيمانية، دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء جل وعلا، هو نفسه في السماء جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات. وليس المراد بقوله في السماء في ملكه أو ملكه في السماء، بل هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ثم الشيخ أطال النفس في هذه النقطة على أن عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وسلف الأمة أن الله ماذا؟ في السماء. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث، من الحديث قال: والذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء. هذا قول الرسول صريح، إلا كان الذي في السماء. من الذي في السماء؟ هو الله صاخطا عليها في السماء. فقال الشيخ: هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ثم أفاض في هذا الأمر، لأن هناك من يقول ملكه في السماء، ملكه في السماء، لا ليس هذا والمقصود، هذا تحريف، إنما الله في السماء. وزاد ساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة على أن الله في السماء. الحديث الموالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. يعني هذا الحديث لعله فيه شطر يؤيد ما سبق وأن بيناه في خطبة الوداع، وفيه يعني معنى زائد وفائدة زائدة، وهي: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طبعا الصوم هنا صوم نافلة، وقد يكون صوم فريضة وقضاء، وقضاء. فالمقصود هنا صوم النافلة والقضاء معا، ولكن القضاء بشرط أن يكون الوقت متسعا، يعني صامت في وقت متسع لم يضيق عليها الوقت. إذا ضاق عليها الوقت فلا بد عليها أن تؤدي واجبها، كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فعدة من أيام أخر كانت لا تصوم إلا ماذا؟ يعني رمضان، رمضان الفارط يعني لا تصومه ولا تقضي أيامه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالرجل قد يحتاج إلى زوجته، ولهذا لا يجوز لامرأة أن تصوم حتى تقول له ماذا؟ سأصوم، فيقول لك أن تصومي، هذا في النافلة. وفي الفريضة إذا كان الوقت متسعا فكذلك للزوج ماذا؟ أن يأذن لها في الوقت المتسع، وإلا فماذا؟ فلا تصوم إلا إذا ضاق عليها الوقت، كان يبقى من رمضان على رمضان 10 أيام وهي عندها 10 أيام قضاء، ففي هذه الحالة لا بد عليها أن تصوم. وإلا في غير هذه الأحوال، في غير هذه الحالة، فعلى المرأة أن تستأذن زوجها سواء في النافلة أو في الفرض عند يعني الوقت الواسع. فلا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني لم يكن مسافرا، فممكن تستغل هي الفترة التي يكون زوجها مسافر، فلا حاجة له بها إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه وهو شاهد إلا بإذنه، أما يكون مسافر فهذا أمر آخر. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. شوف حتى العبادة والطاعة، الرجل كان يصوم ما يحتاج إلى إذن الزوجة، ولكن الزوجة لا بد لها من إذن الزوج، هذا في طاعة رب العالمين، هذا دين، رأيت؟ فانظر يعني حق الرجل كيف، وشوف حق الرجل دائما يتصل بالجانب ماذا؟ المعاشرة، جانب المعاشرة، لأن هذا أمر يؤذي الرجل كثيرا وقد لا يؤذي المرأة، يؤذي الرجل كثيرا وقد لا يعني لا يؤذي المرأة، قد يؤذيها في بعض الحين يطال الزمن، أما قد لا يؤذيها هكذا إذا كان الزمن قصير. أما الرجل يتأذى في هذا، هذا من الأمور المعروفة يعني والمشهودة، ويعني والأمور المعروفة حتى يعني عرفا وعقلا، وحتى أقرها الشرع في هذا، وكان مسائل كثيرة، حتى أننا أذكرنا بعض الأمور في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا، كم تصبر المرأة على زوجها وكم يصبر الرجل على، نعم، تجد الرجل قد يتزوج في سفره، في يعني في حربه، في جهاده، سنوات طويلة يكون بعيد عن الدار متزوجا، ولكن المرأة تريح تستنى عادي، قد يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، رأيت؟ فإذا هذا لأن الزوج يتأذى في هذا الباب. الله تعالى جعل هكذا الرجال وجعل هكذا النساء، خلق الله سبحانه وتعالى، لهذا الرجل يتأذى، لهذا تحتاج إلى إذن وتحتاج إلى كذا إلى آخره. قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا يجوز لأحد أن يدخل البيت إلا بإذنه. طبعا هذا الأمر إن كان مر بنا في قضية الحقوق، حق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، أنها لا تأذن في بيته إلا من يكره، لا تأذن يعني أن يدخل بيته من تكره، من يكره. فإذا كان الرجل يكره أن يدخل فلان وفلان قلنا إلى بيته، فله الحق في ذلك لما يرى من الأذى والضرر، لعل خط المرأة يما هكذا، ولعل ممكن حتى أخته، ممكن أمه، ممكن كذا، ما إيش عارف. أنا كاين بعض الآخر اللي يعني أحوال لازم يسيرها الرجل حتى ما يوقعش الأذى داخل بيته، ما يوقعش الانفصام، ما يوقعش يعني الشرخ بينه وبين زوجته، لأن هناك من يحدث يعني مثل هذه المشاكل وهذا الضرر والأذى. قال فلا يحل لامرأة يعني أن تصوم وكذا، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا تأذن في بيته إلا بالإذن. طبعا هنا الإذن على صورتين، الأولى إذن العرف، في بعض الأحيان الزوج يعني يعطي المرأة إذن هكذا يعني عرفي، إذن عرف يعني جرى به العرف، قال الشيخ جرى به العرف، مثل دخول امرأة الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك، هذا جرى العرف به وأن الزوج يأذن به، المرأة تعرف من زوجها أنه هذا الأمر عادي، فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال لا تدخلي عليك فلانة أو لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع ويجب أن لا تدخل. وكان الإذن إذن لفظي، الإذن العرفي والإذن اللفظي بأن يقول لها أدخلي من شئت ولا حرج عليك. طبعا هذه تكون في بداية الزواج، يعني تكون في بداية، ماشي في البداية، المرأة تعرف أن الزوج يرضى بهؤلاء ولا يرضى بهؤلاء، وأحيانا ما يقولها حتى شيء، يقولها إلا فلانة هذه يرضي بالك منها، ولكن الباقية ما يقولهاش أدخلي فلانة، ما يفصلهاش. وفي بعض الأحيان يكون الإذن لفظيا، فيعني يقول لها أدخلي من شئت ولا حرج. فقلنا إحنا فيما مضى والشيخ يعيد نوع ما الكلام، قال لما يكون من يعني ضرر داخل البيوت، حتى الأم قد تكون ضررا على ابنتها كما قال، على ابنتها وعلى زوج ابنتها، فربما تحدث أمور داخل البيت بوجود مثل هاته القريبات، ولو حتى الأم، ولو حتى الأم أو الأب أو الأخ. ففي هذه الحالة إذا قال لها لا يجوز أو لا أمنعك أن تدخلي فلان ولا فلان البيت، لابد عليها أن تطيع، لأن هذا من حق الزوجة. مثل يعني هذه الأم قال لا ينبغي أن تترك مع ابنتها لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة، انظر كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا الذي يقوم بالتفريق بين الزوجين ولو بالكلام وبنقل الكلام والنميمة وكذا، فهو يعمل عمل الشياطين والعياذ بالله. فالشيطان هو الذي يقوم بمثل هذه الأعمال، ولربما الله سبحانه وتعالى لم يذكر من تأثيرات السحر شيئا، إلا كون السحر يعني من بين التأثيرات القوية أنه يفرق ماذا؟ بين المرء وزوجه، لم يذكر من تأثيرات الأخرى إلا هذا، يعني لم يذكر يعني من التأثيرات إلا هذا، رغم أن للسحر تأثيرات كثيرة، ولكن لم يخص الله سبحانه وتعالى بالذكر إلا أنه يفرق بين المرء وزوجه لما في ذلك من الفساد العظيم. وهذا معروف كذلك في الحديث مسلم أن عرش الشيطان على الماء، وأنه تأتي إليه سراياه ويسأل السرايا ماذا فعلت، ماذا فعلت أنت، وماذا فعلت ماذا، يعني يعطوه تقارير ماذا فعلوا وما قاموا به من فساد في ذاك اليوم، فيقول فلان أنا ما بقيت مع فلان على رأسه حتى سب والديه، وهذا حتى ضرب جاره، وهذا حتى فعل كذا، ويأتي من يقول أنا فرقت معه حتى طلق زوجته، فيقول أنت فأقبل، فيقربه منه، يقربه منه، لأن هذا من العظائم، تهديم الأسر، تهديم الأسر والعائلات، حدوث الطلاق وضياع الأولاد وكذا، هذا من الآفات العظيمة في المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية. فلذلك هناك من يسعى حتى إلى إفساد بيت ابنه أو ابنته، يفسد البيت، فهو يعمل عمل الشيطان والعياذ بالله، وعمل السحرة. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيتها وبيت زوجها إلا من أذن في ذلك الزوج، وإذا رأت زوجها يكره إنسان يدخل للبيت فلا تدخله. وطبعا ما تعملش المرأة كما يعمل البعض أنها لا تستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى وتخاف من زوجها فقط إن كان شاهدا أو حاضرا، فتدخل للبيت وتفعل ما تفعل إذا غاب زوجها، ثم إذا جاء زوجها تولي من الصالحات وتظهر أنها كذا، وتظهر كما تفعل كثير من النسوة، تلقاها لا تصلي ولا يعني تتطهر ولا يعني لا تفعل شيئا من الخير، ولكن إذا جاء وحضر زوجها فهي المتوضئة وهي التي تحافظ على صلاتها، وهي فتظهر في حضرة زوجها أنها صالحة، وفي غياب زوجها تفعل الأفاعيل، فيظن، فإذا جاء أحد وحدثه فيقول انظر لزوجتك ماذا فعلت، أو إلى بناتك ماذا فعل، فتراه لا يصدق، يقول سبحان الله زوجتي أنا صالحة وقانتة وأعرف يعني التربية وأعرف كذا، عرفنا يعني هذه تربية يدي فكيف لا أعرف، ولكن هو لا يعرف شيئا في الحقيقة، لا يعرف شيئا، أن المرأة هذه خائنة في هذا الباب. والخيانة هنا كما قلنا هي المعصية، كما جاء في خطبة الوداع، الخيانة هي المعصية، وليس الخيانة بمعنى أن المرأة ماذا تخون زوجها في عرضه، لا، الخيانة هذه المعصية تعتبر خيانة، معصية الزوج تعتبر خيانة، نعم، على العموم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا الحديث هذا قد يأتي أحيانا برواية طويلة وأحيانا يأتي بالرواية يعني هكذا قصيرة. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل واحد منا مسؤول وراع، يسأل يوم القيامة عن رعيته، يسأل يوم القيامة عن رعيته. فقال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، يسأل العبد عمن استرعاه الله سبحانه وتعالى وجعلهم تحته تحت مسؤوليته أو تحته. نعم، فقال الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، ولكن هذه المسؤولية وهذه الرعاية إن صح التعبير هي مستويات تتفاوت بين يعني مسؤولية ومسؤولية. فهناك الكبيرة، المسؤولية الكبيرة والمسؤولية المتوسطة والمسؤولية الدنيا يعني الصغيرة. فالأمير له مسؤولية على الناس كلهم، مسؤول على أمة بأكملها، ماذا يجري فيها وماذا يحدث، فينبغي أن يرعاها وأن لا يكون خائنا لها وأن إلى آخره، ويكون عادلا فيها. نعم، ويكون كذلك قويا، قويا، ويكون حازما مع عصاتها ومفسديها إلى آخره. هذه من الرعاية. والرجل راع على أهل بيته، كذلك الرجل عنده قوامة توجيه إرشاد تربية كما مر بنا، فيسأل يوم القيامة عن هذا. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وهذا محل الشاهد، حتى المرأة لها مسؤولية ولو كانت تحت مسؤولية، هي يسأل عنها الزوج، ولكن هي كذلك تسأل بين يدي الله عز وجل عمن استرعاها الله سبحانه وتعالى عليهم من الأولاد وتربية الأولاد والحفاظ على حق زوجها، حقوق زوجها، تحفظه بالغيب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بمعنى كل إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عما استرعاه، عما استرعاه، سواء كان من الأمور المعنوية أو الأمور المادية. وعن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. لا، الحديث الذي قبله عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور، يعني دليل على السرعة والاستجابة، أن المرأة تجيب زوجها بسرعة، بمعنى لا تطيل عليه ولو كانت تخبز، ولو كان الخبز على النار، يعني التنور هو الذي يخبز يوضع عليه الخبز كما الكوشة وكذا إلى آخره. فقال ولو كانت على التنور، وإن كان الحديث هذه لم يشرحها الشيخ وقال لعل فيها مقال، إلا أنها صحيحة، إلا أنها صحيحة، حديث حسن صحيح، قال الترمذي ورواه كذلك النسائي، وهو في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترمذي. وهكذا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وهو كما قال صحيح الجامع وإرواء الغليل وصحيح الترمذي للألباني رحمه الله تعالى ومشكاة المصابيح كذلك. فهذا الحديثين قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور، يعني طلبها في أمر أو يعني في حاجة، فلا بد عليها أن تستجيب وأن تسرع في الاستجابة، وكن بذلك على ماذا؟ ولو كانت على تنور، يعني أمور تخاف أنها تتحرق وأنها تفسد وأنها كذا، ولو كان الأمر كذلك تترك ما في يدها وتستجيب. قال: وعن أبي هريرة قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمقصود هنا أن هذا السجود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، له سبب، يعني قصة هذا الحديث له سبب، والسبب قصة أنهم زاروا في بعض البلدان من الشام وغيره، فوجدوا الناس يسجدون، وحتى عند الفرس خصوصا كانوا يسجدون يعني كبرائهم، يسجدون لكبرائهم، فرأوا أن الناس يسجدون لكبرائهم، فجاء بعضهم فحدث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولربما قال: لماذا لا نسجد لك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هؤلاء يسجد لهم فأنت أحق أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كان هذا السجود موجود، إلا أنه غير موجود ولا يصح ولا يليق ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا السجود والركوع هو من حقوق الله سبحانه وتعالى. لو كنت آمرا، يعني ولم أأمر، يعني لو كنت آمرا لقلت للزوجة أن تسجد لزوجها، وهذا كناية ماذا؟ على كامل الطاعة، على كامل الطاعة للزوج، وخاصة إذا كان هذه الطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وإن كان هذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال، ولكن الرضا قد سبق، يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى معلق برضا الزوج، بات الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها، سخط عليها من في السماء حتى يرضى، حتى يرضى، دليل على أن رضا الزوج له ميزان، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان هذا الزوج يؤدي الحقوق ويؤدي ما عليه يعني من الواجبات، فيقوم بالقوام التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. فالمرأة هذه بلا شك لا بد يعني أن تنظر إلى رضا الزوج، وأن تجعل يعني رضا الزوج بين عينيها، وأن تقيم له اعتبارا كبيرا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طبعا هي تأخذ ماذا؟ رضا الزوج معها من بين الأعمال الصالحة، تأخذ هذا الرضا، والرضا هذا له وزن، حتى ولو كان الحديث فيه مقال، وضعفه الألباني في الجامع وفي ابن ماجه والسلسلة موجود في السلسلة الضعيفة، إلا أن المعنى كما قلت لكم، المعنى موجود في الأحاديث التي سبقت، موجود في الحديث في الأحاديث التي سبقت. وانظروا إلى هذا الحديث الأخير أو الحديثين الأخيرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، انظر، إلا قالت زوجته من حور العين، من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، حتى حور العين تدعو عليها، قال: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو في الصحيح الجامع كما قال، والسلسلة الصحيحة صحيح ابن ماجه للألباني رحمه الله. فلا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، طبعا هذا الزوج الذي هو قائم بالدور تاعه، قائم بدوره، قائم بما يجب عليه، تلقاه إنسان عنده الرحمة، عنده الشفقة، يأخذ بيد زوجته، بيد أولاده، يقوم بالواجبات تاعه، يعني شيء ما يخصه، ولكن يجد ماذا؟ يجد الأذى في البيت، انظر ماذا، يعني لا يحتاج هو أن يرد، هذه الملائكة وهذا رب العالمين من فوق السماوات، وهذه حور العين في الجنة، خيرات أزهى، وما حبيش نفصل لكم اليوم بزاف، يعني فصلنا في قضية المرأة بصح ما فصلناش في قضية الرجل، خفت لو كان نبدأ نفصل كارثة، كارثة ذوك الرجل يولي يدعى ربي معايا والملائكة وحور العين ولا لا. فإذا أنا ما حبيش نمد لكم بزاف، فأني نجوز. قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، وأثبت الله لنا أزواجا، هذه في الدنيا، خاف المرأة غير لو كانت تقول لها ودي راهم كاينين جماعة لي يستناو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. نعم، تقول لك راك تزكي في نفسك، شكون قال لك تروح الجنة؟ نعم، إذن إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، هذا بالدعاء. نعم، قال: فإنما هو عندك دخيل، يعني ضيف، كل كنا ضيوف الدنيا، يعني دخيل يدخل ويخرج، يعني الدنيا هذه ندخلها من باب ونخرجها من باب آخر. فإنما هو عندك دخيل يوشك، يوشك يعني دليل على القرب، دليل على القرب، يوشك أن يفارقك إلينا، يعني يموت ويكون عندنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وأنا قاعد أتصور وأتفكر لماذا ساق المؤلف هذا الحديث في آخر هذا الباب، باب حق الزوج على زوجته أو على المرأة، لماذا ساق هذا الحديث في الأخير وهو حديث عام قد يضر المتزوج وغير المتزوج إلى آخره. قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، لأن الفتن كثيرة، ولكن فتنة المرأة فتنة خاصة، فتنة خاصة، فتنة الغني وفتنة الفقير وفتنة الكبير وفتنة الصغير، يعني فتنته النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. باش بدأ؟ بدأ بالنساء سبحانه وتعالى. لهذا فتنة النساء كبيرة، سواء، وهذه الفتنة لا تطلق في كثير من الأحيان إلا في الشر والعياذ بالله. والفتنة تحمل يعني معنى الاختبار، الافتتان بمعنى الاختبار والامتحان، فالإنسان دائما ممتحن ومختبر في بيته وخارج بيته مع النساء. ولهذا الفتنة قد تأتي من باب الشهوات، وقد تأتي من باب يعني المشاكل، من باب المشاكل الكثيرة التي تأتي، ومنها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فالإنسان مفتتن أحيانا بحلال، وقد يكون مفتتن بحرام، ويكون مفتتن في الخير وقد مفتتن في الشر والعياذ بالله. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. يستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، فكل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سده. ولذلك وجب على المرأة أن تتحجب عن الرجال الأجانب فتغطي وجهها. الإنسان يلقى مشكل مع الزوجة نتاعه في هذه النقطة، هو قال يعني تغطي وجهها على أساس أنه يعتقد هو تغطية الوجه، ولكن أنا أقول المشكل اليوم الواقع أن المرأة يعني كي تقولها ديري اسطري راسك فقط باش تخرجي تقومي بعمل في السطح ولا في الشرفة ولا في كذا، تخرج هكذا يا مرأة غطي روحك، الناس راهم قابلينك. من يلقى مشكل حجاب هذا كأنه لما يكونوا حاطين الباب الواد وسحتشو هذا برك يديروه، ماشي دين، عادة. أما باش تحجب روحها دينا، يعني دينا بمعنى تتعبد الله سبحانه وتعالى بوضع الخمار على رأسها ولو في بيتها خارجة للمراح ولا خارجة للساحة ولا خارجة لكذا، تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، تقول لك لا خلي، لا تلقى إنسان يدور برا عادي لحومة. ولكن فهذا من باب يأتي الرجل فيغضب لأجل هذا، يغضب لأجل هذا، يغضب الرجل عنده غيرة عنده كذا يغضب لأجل هذا، هذه فتنة، فتنة. وش ندير معها المرأة هذه درك؟ ها رأي تجد نفسك يعني تعالج هذا الأمر في نفسك وتصبر وكذا. ولذلك وجب على المرأة كذا إلى آخره. وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم. ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، إلى أن بدأ يتكلم على الاختلاط والفساد الذي وقع في الأمة. فهذا هذا وش قال الشيخ هنا الحاصل، أنه قال هذا الكلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خير الرجال كانوا ثم وخير النساء كانوا ثم، صحابة وصحابية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. وش قال الشيخ؟ وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟ فكيف بعصرنا هذا؟ ولهذا انتقلت الفتنة هذه حتى داخل بيوتنا، حتى داخل بيوتنا، فالإنسان تلقاه يعالج في أمور ويداوي أمور، يجد نفسه دائما في اختبار وامتحان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولإخواني، والحمد لله رب العالمين. بابنا في الحصن.